Book 2 دوزي اثنى عشر اثنى عشر بيبيداس المشروبات المشروبات ايو بيبو شا انا اشرب شاي أنا أشرب شاي. إيو بيبو كافيه. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. إيو بيبو أغوا مينيرال. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. Você bebe chá com limão? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ Você bebe café com açúcar؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ Você bebe água com gelo؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ Aqui há uma festa. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. As pessoas bebem espumante. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. As pessoas bebem vinho e cerveja. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. Você bebe álcool? أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ Você bebe whisky? أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ Você bebe Coca-Cola com rum? أتشرب كولا مع روم؟ أتشرب كولا مع روم؟ Eu não gosto de espumante. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. Eu não gosto de vinho. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Eu não gosto de cerveja. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. O bebê gosta de leite. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. A criança gosta de chocolate e suco de maçã. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. A mulher gosta de suco de laranja e de suco de toranja. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.